الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب التوحيد. ثم بوب رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال: عن حسين بن عبد الرحمن أنه قال: كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يعني سقط البارحة. فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. من الذي قال لم أكن في صلاة؟ من القائل؟ حسين. ومن السائل؟ سعيد بن جبير. قال: ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمية أو حمة أو حمى أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. جزاكم الله خيرا. هذا من بديع التصنيف للإمام محمد بن عبد الوهاب، لأنه أتى بالحديث المتفق عليه ولم يأتي بمن فرض به مسلم. من فرض به مسلم قال: الذين لا يرقون ولا يسترقون، وهو الآن يعني يميل إلى كلام ابن تيمية على إيش؟ لا، ابن تيمية لم يقل لفظ الشاهد، سحبتك فانسحبت. على كلام المحققين من أهل العلم أنهم قالوا بأن رواية لا يرقون رواية شاذة، وهذا الراجع صحيح، وإن كانت مسلم فيها شذوذ. المتفق عليه: لا يسترقون، لا يسترقون، لأن النبي صلى الله عليه قد رقى وأن جبريل قد رقى، فالصحيح نعم. لا، ابن تيمية يقول: لا نوهم الراوي، ولا ما رأيك؟ أنا سيب شايف، أنا لما أهز طالب العلم لازم أهزه. نعم، ابن تيمية يقول بأنها لفظة شاذة. أنت إذا قلت لك أهل الحجاز فاعلم أن الطابع يكون إيه؟ عليه خاتم من؟ ابن تيمية. ففهم هذا، كل علماء الحجاز لا يرجحون إلا ما رجحوا من؟ ابن تيمية. ابن تيمية طبعا هذا القول هو القول البديع المتقن، لأنه قال بأن هذه اللفظة شاذة. ليش؟ لأن السلام قد رقى وجبريل رقى ودعا، وأن السلام أمر ومدح من يفعل ذلك. فإذا هذا من بديع التصنيف من الإمام محمد رحمه الله. الغرض المقصود هنا الحديث أولا سعيد بن جبير ومن خيار التابعين وحسين. قال: أيكم يعني رأى الكوكب الذي سقط، وتغيرات التغيرات التي في الكون في يعني الجانب العلوي أو أو أو أو الأرضي، فإن هذا بيان على عظيم ربوبية الله الذي في علاه، أن الكون الذي أبدعه الله تعالى والمتحكم فيه، وأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، كما قال الله: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وهذه المتغيرات لها ما لها من الحكم العظيمة، سقوط النجم أو أفول القمر أو كسوف الشمس أو الخسوف، كل ذلك، كل هذه المتغيرات لها حكم. من أعظم الحكم هو إرجاف تخويف المسلمين الذين تباعدوا عن دين الله الذي فعله أن يردهم إليه ردا جميلا. لأن الإنسان بيّن لهم أن في الزلزلة افزع إلى الله تعالى بالاستغفار، افزع إلى الله بالصلاة. ولذلك في الكسوف قال الله تعالى إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لكن هي آية من آيات الله تعالى يخوف الله بها. فإذا رأيتم ذلك في بعض روايات السنة في دوده غيره قال فافزعوا إلى الصلاة، وفي رواية قال فاستغفروا الله جل في علاه، فاذكروا الله جل في علاه. فانقض الكوكب البارحة فقال حسين أنا والبارحة في الليلة، يعني هو يظن الجلوس أنه كان إيه؟ كان يصلي، كان يقوم من الليل. هنا الكلام ليس الخوف من الرياء والسمعة، لا، هذا فقه راقي، هو الخوف من أن يمدح بما لا يفعل، والله قد حذر أيام تحذير بهذا، وهو الذي تراه الآن المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، المتعالم على غير علم متشبع بما لم يعطى، المتصدر بما لم يتأهل متشبع بما لم يعطى، داخل في هذا، داخل في هذه الآية. ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ولذلك قال أما أنا فما كنت أصلي حتى لا يمدح ويقولون يقوم الليل وفي وقت النزول هو يستغفر ويبتهل. فنفع نفسي ذلك حتى لا ينزل تحت قول الله تعالى في ذم هؤلاء. ويحبون أن يمدحوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وهذا إن دل على فضل القرون التي فضلها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لأنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، فهم من الخيرية بمكان. وهؤلاء التابعون قد ذكرهم الله في الكتاب، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إلى آخر الآيات. فقال أما أنا ما كنت أصلي، ثم قال لدغت، يعني الذي جعله مستيقظا في مثل هذا الوقت ويرى الكوكب انقضاض الكوكب قال لدغت. وهنا لدغت يقصد بها إما الحية وإما العقرب، والعقرب أسوأ من الحية. العقرب دعك من السم، كم السم عند الحية أقوى من كم السم عند العقرب، لكن العقرب يعني أفسق من الحية، العقرب أفسق من الحية. الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها إيش؟ الحية، صحيح. وفي رواية ذكر منها العقرب، ذاكم ستة فواسق. العقرب أفسق من الحية، لما النبي صلى الله عليه وسلم الذي فسر ذلك قال العقرب لا تترك نائما ولا مصليا ولا جالسا إلا قرصته. العقرب كما قلت أعمى، داخل على الجميع، الشر في نفسي كالفرق بين النمر وبين الأسد. الأسد لا يفترس إلا إذا كان جائعا، أما النمر لو امتلأ من شروره أنه يفترس، المهم يفترس أمامه. لذلك ما قدم على إيه؟ على الأسد. يبقى تقديم الأسد على النمر في على ما تزعمون أنتم أسد الغابة ولا ملك الغابة، هو التقديم كان تقديم ليش؟ للأخلاق، صدقوني التقديم كان للأخلاق. عنترة، مش هو عنترة المفزع السيف البطار، ما هناك في الجاهلية من فوق عنترة ومن فيهم كهذا صاحب البسوس هذا اسمه إشكوليب، فيهم المهلهل، فيهم أيضا ما اسمه هذا اللي كان يعني رئيسا على على على عنترة، ليس زهير ابنه، حقا هؤلاء كانوا يعني يقال انهم كانوا فرسان من النوادر، لكن اللي قدم عنترة على الجميع نبل الاخلاق. طبعا احنا ما شاء الله في التاريخ المصري عندنا عنتر حب مين، ولازم المخرج ياتينا في اخر فيلم انه يحصل ايه، ان البطل عمل ايه مع البطلة، لازم يتجوز، ومش يتجوز بس، ولازم ايه يخلف. فهو زوج عنترة لعبلة، وخلف وانجب عنترة بنت عنتر، وعنترة بنت ابن عنتر، فاهم؟ والتاريخ يأبى على ذلك. العنترة ما تزوج عبلة فعف حتى مات، لم ينظر لامرأة قط بعدها ولم يكلم امرأة قط بعدها، عف حتى مات تاريخيا، عف حتى مات، يعني كان مخلصا حتى في حب. لا يعني طبعا احنا دعونا بقى من هذا الكلام، يعني كان عفيفا افضل في هذا الباب، لكنه حقا له اخلاقيات راقيه جدا سميها، لذلك ارتقى. فهنا نتكلم على العقرب افسق من الحيه. النبي صلى الله عليه وسلم بين ان العقرب يقرص ليش؟ يلدغ للاذيه، اما الحيه فانها لا تفعل ذلك الا ايه؟ إلا إذا هاجمها أحد. لا تفعل ذلك إلا إذا هاجمها، فإن هاجمها أحد فعل ذلك وقد يعني دفعت على نفسها. أما العقرب فلا، سمه يدور. لذلك الإنسان قال لعنة الله على العقرب، ما ترك مصليا ولا غيره إلا نهشه أو قرصه. فقال لدغت يعني من العقرب فارتقيت. ارتقيت معناها إيه؟ استرقيت. الأصل فيها استرقيت، والسين والتاء للطلب، طلبت الرقي، طلبت الرقي. وهذا طبعا إذا استرقى فنزل درجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شوف هنا وهنا الآن له عذر، يعني ما نزل الدرجة، يعني حسين ما نزل الدرجة. ليش؟ لأن حسين كان يجهل الحديث الذي ذكر له سعيد بن جبير فعلمه، هذا سيأتي إن شاء الله في الشطر الثاني من الحديث كيف العلماء يعلم بعضهم بعضا. وهو قد إيش؟ قد أجاد عندما مدحه، عندما قال قد أحسن من وقف عندما سمع عندما علم. لكن إحنا عندنا يعني تسأله عن المكان هو لا يعرف عنه شيئا، لابد يصفه، وإن لم يصفه لابد يخترع لك إيه وصفة. وأهل مصر قد فاقوا الآخرين في الكتاب. قال إيه؟ قال الملك ماذا قال؟ قال أيكم يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤية تعبرون. أفتوا ولا ما أفتوش؟ أفتوا. وبعدين بقى ننظر بقى في الورع، قالوا أضغاث أحلام، ثم قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بإيش؟ بعالمين. وأنا قلت لهم أكثر من مرة، كان معايا في الجامعة الإسلامية، كان معايا أخ إماراتي وكان بيرسب كثيرا في المواريث، وبعدين في النهاية بقى وجد مفيش حل، رجع لما رجع مبتسما أنا يعني يرتجف فؤادي خوفا عليه، ماذا فعلت في الاختبار؟ قال يعني إيه؟ استبشر إني مصري صرف. يعني إيش؟ قال لي لم أترك شيئا إلا كتبته. طب في موريس؟ قال لي ما اعرفش، المهم كتب والورق ونجح. يعني المساله يعني بركه، هذه البركه اللي احنا نحن فيها. فالمهم الغرق ده نجح واشتغل قاضي. يعني بص بقى يعني ده دي بركه ليست بعدها بركه. فالله المستعان. هنا ما تكلف، قال ارتقيت لان انا سمعت ذلك. قال والسؤال هنا اختبار العلم، لما ارتقيت؟ قال حديث حدثناه الشعبي عامر بن شرحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقي إلا إلا من عين أو حمى. فقال قد أحسن من وقف عنده أو عندما سمع. الرقي هنا قال لا رقي إلا، لا وإلا. اللغة العربية تأتي هنا تفصل لنا بأن هذا أسلوب إيه؟ حصر وقصر. فكأن بعض العلماء يرون أنه الرقي لا تصح إلا في لدغ أو إيش أو حمى فقط، لأنه قال لا رقي إلا من عين أو حمى. الحمى اللي هي اللدغ، والعين اللي هي الحسد، اللي هي إيش الحسد. يبقى العين اللي العائن الحسد يسترقي، وإذا لدغ يسترقي فقط. وهذا خطأ مبين. الصحيح الراجع أن هذا ليس حصرا وقصرا وتحجيرا، بل هو لبيان الأهمية القصوى. يعني أنفع شيء للعين الرقي، وأنفع شيء للسم الذي في البدن الرقية. وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. الرقية يعني كما قال علماؤنا، الرقية لغة هي يعني العوذة كالتعويذة، يعني العوذة التي يستشفي بها صاحب الآفة أو صاحب المرض من العين أو الصرع أو غير ذلك، وهي التي يعني يستشفي بها صاحبها بأذكار مأثورة أو بأسماء الله أو بصفاته أو بكلامه. يبقى بأذكار المأثورة أو بكلامه أو بصفاته. العلماء يقولون أن الأصل في الرقية المنع، الأصل في الرقية حكم الرقى أن الأصل فيها المنع. لما قد ورد حديث في الصحيح وفي غير الصحيح أن السلام نهى عن الرقية، فكان الأصل فيها المنع. لما؟ لأن أهل الجاهلية كانت لهم رقى فيها ما فيها من الكفريات والشركيات والدعاء والتوسل بغير الله الذي في علاه بغير الأسماء الحسنى وصفات العلى، ودعاء غير الله الذي في علاه. كانوا يتوسلون بأسماء الجن وكانوا يتعوذون بالجن. قال الله تعالى صريحا في الكتاب وكان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فهنا الأصل في الرقى النهي، الأصل في الرقى النهي، ثم جاء بعد ذلك الترخيص، ثم جاء بعد ذلك الترخيص. أو قل بأن الرقى إن كانت شرعية فالأصل فيها الحل إلا ما جاء من الدليل عنها ممنوعة، لكن الحق أن الأصل في الرقى أنها ممنوعة، لا سيما أنهم كانوا أن السلام نهى عن الرقى، فجاء الصحابة فقالوا يا رسول الله رقى كنا نسترقي ونستشفي بها في الجاهلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف فقال لهم لا بأس اعرضوا علي رقاكم، فلا بأس بالرقى إن لم تكن شركة. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عمم النهي كان هذا النهي ليس بعام لكنه إيه؟ عام مخصوص. أخطأ ممتاز، تأصيليا هو ده الصحيح، هذا عام يراد به الخصوص. هناك فرق عند الأصوليين بين العام الذي خص والعام الذي أصالة يراد به الخصوص، هذا منه، هذا عام يراد به الخصوص، عام والدلالة على أنه عام يراد به الخصوص نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ لا بأس بالرقى، ممتاز، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ما لم تكن شركا، هذا حكم الرقى في هذا الباب. الحق بأن الرقى قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة إيه؟ إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرقى تنزل منزلة الشرك. وهنا أيضا الرقى ألف لام استغراقية، ألف لام استغراقية، قلنا هذا أيضا من باب العام الذي يراد به الخصوص، ولا يمكن أن يقال أن هذا عام مخصوص، لأن المراد به الخصوص هو الرقى التي كانوا يستخدمونها بأسماء الجن ويتعاوذون بالجن، اللي هي الرقى الشركية، الرقى التي فيها الشرك بما والطلاسم التي كانوا يستخدمونها. يبقى إذن هذه بالنسبة لحكم الرقى التأصيل العام. الأقسام الرقية على قسمين، القسم الأول هو القسم المحرم الممنوع الذي أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وهذه الرقية الشركية هي التي تكون بأسماء الجن وأيضا بالطلاسم وأيضا بالأذكار التي دخل عليها أو الكلمات التي فيها الشرك بالله دل في علا والتوسل بغير الله دل في علا، فهذه الرقى المحرمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيها الشرك. والثانية هي وطبعا الرقى من الرقى الاستعادة بأسماء الجن أيضا، الاستعادة بجن كما قال الله تصريحا، وكان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الثانية هو القسم المباح، وهذا القسم المباح الذي جاء الشرع بحله وإباحته عندما قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. طب قال لا بأس بالرقى هذا تعميم، يبقى ممكن تقول له الله يشفيك الله يرحمك، يعني إذن أي شيء يسترقي به يصح ما لم يكن شيء. والصحيح الراجع أننا في هذه الأمور هي أمور تعبدية لأنه استشفاء، والاستشفاء جاء خاصة في القرآن، فلذلك الأحاديث التي جاءت بالرقى التي قال بها النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى أيضا العام هذا عام يراد به الخصوص، إباحة الرقى ليس على الإطلاق، يعني إباحة الرقى في قولي لا بأس بالرقى الألف واللام العامة هذا عام يراد به الخصوص، يعني لا بأس بالرقى الشرعية المأثورة، وهذا قد اشترطه العلماء استنباطا من الأحاديث، قالوا شرط صحة الرقية ثلاثة، أول أن تكون لا بأسماء الله الحسنى وصفات الإيه، لابد أن تكون كذلك، ما لو رقية لابد أن تكون كذلك. طيب، والأمر الثاني طبعا اليقين، وما قالوا بالشرط الثاني أن يكون هناك اليقين في أن الشافي هو الله وعدم الاعتقاد في هذه اللغة الرقي، يعني الاعتقاد فيها لا يجوز بحال من الأحوال، من اعتقد بأن القرآن يشفي فقد أشرك بالله جل في علاه، القرآن نفسه لا يشفي مع أن الله قال وننزل من القرآن ما هو سبب وسيلة، أن من الذي يشفي؟ قال وإذا مرضت فهو، والثالثة أن تكون باللغة الإيه، ليش؟ ده إتماما للشرط الأول، إتماما للشرط الأول. والناحية الثانية حسم المادة وسد زريعة، يبقى شرط الأمر الأول إتماما للأول، لأن اللغة العربية تعرف فيها أسماء الله جل في علاه وصفاته والكلمات التي تستعيذ بها التي أتت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الأهم الثاني حسم المادة لدخول الكلمات الشركية التي لا يفهمها العرب. الغرض المقصود العلماء لما استنبطوا هذه الشروط استنبطوها من أن قول السلام لا بأس بالرقى أيضا ليس على إيه، ليس على إطلاق، بل هو عام يراد به الخصوص، هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. وأما الرقى المستحبة فهي كثيرة، أولا الرقية تكون من المرض وأصلها وأوجها وأقواها من العين، الرقى تكون من العين، الرقى تكون من العين اللي هو إيه؟ الحسد. وعندنا صنفان من الناس، عائن وحاسد، والعائن أعم من الحاسد. كيف؟ الحاسد يضمر الشر للمحسود، يرى يقول شوف بيأكل كيف، انظر إلى الأموال التي معه أو لو السيارة الفارهة. طبعا السيارة الفارهة تصير ترابا في لحظات يعني. نعم، فأناس فيهم شر في الداخل، نيران بتتأجج. نعم والله، وأنت تحسبون أن أمزح، ده كلام والله وارد، والله العظيم أنا ما أريد أقول لكم أقل أخ ده، سبحان الله كل الإجابة قاعد متبلد أكثر من شهر وشهرين، الراجل مش فاهم أي حاجة في أي حاجة، فالمسألة فيها ما فيها يعني، هي موجودة. أنا قلت لكم القصة المشهورة جدا وذكرها ابن جوزي وغير ابن جوزي، صحيح، اللي هي مسألة الرجل اللي هو راح عرف من اللي هو القوي في العين في البلدة، وهو يبغض رجل عنده بقر وغنم كثير جدا عايز يحسده، فاستأجره أعطاه الأجرة، قال فقط إنك تعمل إيه، تحسد لنا هذا الرجل، تبص له فقط. فرجل جاء من بعيد معه البقر فيقول له هذا الرجل، يقول وين؟ هناك على الجسر، وين هناك؟ قال عينك جابت اللي هناك، اتعمى. هو جزاء وفاقا، جزاء وفاقا واجرا انطباقا. هي فهنا المساله شديده في هذا الباب، فيه ناس، وهذا ليس من كلامي، هذا من مش ليس من عنديات نفس النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال ان العين حق، تدخل الجمل القدر والرجل القبر. وخذ عندك الواقع المرير، حدث ذلك مع الصحابة لما خلع ثيابه أمامه، فنظر إليه وجد إيش؟ جلدا ناعما مشرقا أبيض كالشمس أو اللبن. قال ما رأيت مثل هذا الجلد ولا على مخبأة، من مخبأة ليه؟ امرأة بتخبي جلدتها معنا، ولا مخبأة. تلبط في وقتها، سقط، ما لم, لم, لم, لم يقم، حتى حملوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال السلام على ما يقتل أحدكم إيه أخاه، ثم بين العلاج. فالعين أو الحسد بينهما عموم خصوص، العائن أعم، لأن العائن غلبان، ممكن يكون رجل طيب جدا بس هو خفي شرارة جوه، إذا نظر سقط كل شيء. فهذا لا يقصد أنه يحسد، لكن هي مشكلته لازم ده، وبعض العلماء يقولون بذلك، يقول لولي الأمر أن إيه؟ أن يجبره على أن يمشي بغمامة العين، ما يبصش يعني، يغطي عينيه بنضارة سودة، المهم يمشي ما يمشيش في الشوارع بينظر. صدقوني هذا حق يعني، اللي هو عينيه أصلا دون أن يتمكن أن يتحكم فيها ممكن تضر بالغير. الأصل إيه؟ النظر للعامة، ولا ضر ولا ضر. فإما عايز يشوف يبقى بين أربع حيطان، يلا هداها يا كمان، ولو تهدد دي كمان هتبقى المسألة إنه لازم ده يضعه في مكان قابل غير قابل للنظر بحال من أحوال، يجيب البهية يحطها أمام العين. المهم الغرض المقصود بأنه العائن ممكن ما يكون حاسدا، ما يكون يريد ذلك، لكن هي قوة بقى خلقها الله في عيني فتفعل ذلك. أما الحاسد يضمر الشر، الفرق بينهم. فأهم الرقى، الرقى من العين، لذلك السلام قال لا رقى أنفع، يعني أنفع شيء من إيش؟ من العين، من العين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يسترقي، كان السلام يعني يرقي نفسه برقى حتى نزلت الإيه؟ المعوذات، حتى نزلت المعوذات. طبعا الاسترقاء أو الرقية من الحسد بالمعوذتين وقل والله أحد، وأيضا أن تأمر العائن بأن إيه؟ إذا رأى أن يقول تبارك الله، كما في سنة أبي داود أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن يأمره أن يقول تبارك الله أو بارك الله، أو الذي يخشى منه إذا رآه يكبر، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني الله أكبر من تأثيرك، لأن الله تعالى ماذا يقول؟ يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فيقول الله أكبر الله أكبر حتى يستيقن أن الله تعالى هو المتحكم في الكون، ويرد هذا العين أو هذا الحسد، يقول الله أكبر. وأيضا يقرأ المعوذات، هذا بالنسبة للعائن. والأمر وأيضا من الرقى من يعني من العين بالقرآن، لقول الله في علاه عموما وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وأيضا العين فيها علاج آخر ألا وهو إيه؟ الاغتسال. فأمر صلى الله عليه وسلم يغتسل ويأخذ فضلة الماء فيغتسل بها وبداخلة إزاره كما قال الإمام الزهري. هذه التي وردت بها الأثار، غير ذلك لم يرد الأثار بغير هذا. هذا علاج العين. وأيضا الرقى تكون من عموم المرض، لأن صلى الله عليه وسلم لما شد به المرض بأبي هو أمي قد إيش؟ قد عالج، قد كان يلقي نفسه ويقرأ المعوذات ينفث فيها ويمسح بها جسده. فلما اشتد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت عائشة رضي الله عنها فأخذت تقرأ المعوذات وتنفخ في يد النبي صلى الله عليه وسلم لبركة يد النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح بها جسد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لعموم قول الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ومن ذلك أيضا الأذكار التي يذكر يعني جاءت خاصة في الرقى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا شفاء لا يغادر لا يغادر سقما. وأيضا أن يأخذ بريقة بإصبعه هكذا وبريقه هكذا ويضعها على التراب، ثم يضعها على موضع الألم، يقول ريقة تربة أرضنا بريقة بعدنا يشفى مريضنا بإذن من؟ بإذن ربنا، بإذن ربنا. هذه أيضا من باب الرقى. أو يضع يده على الموضع الذي يتألم فيه ويقول: بسم الله بسم الله بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرتي وسلطاني من شر ما أجد وأحذر سبعا. وهذا أيضا من الرقى التي يعني يكون منها الشفاء. من ذلك أيضا بقراءة الفاتحة بقراءة المعوذتين أيضا يستشفي بها المرء. وأيضا بالأدعية إذا دخل على مريض أن يقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبعا. إن لم يكن الله قد قدر عليه الموت فهذا له شفاء. والرقية مأمور بها شرعا، لأنها من باب الدواء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. تداووا أمره الآن. ولذلك بعضهم يقول بالوجوب بعضهم يقول بالاستحباب، وإن كان الأحناف يرون الكراهة بل بعضهم يرى المنع. فقال: تداووا عباد الله، وهذا من باب التداوي. وأيضا قد قال صلى الله عليه وسلم عندما رأى امرأة بوجهها سفعة قال إيه؟ قال بها النظرة استرقوا لها، قال بها النظرة استرقوا لها. هذه من الرقى التي جاءت في العين أو المرض. ومن ذلك أيضا اللدغ، لدغ العقرب أو الحية أنفع شيء لها الرقية. وهذه وردت في حديث من؟ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لما حلوا بقوم وأرادوا يعني أن يأخذوا ضيافتهم الواجبة فلم يفعلوا ذلك، فلدغ السيد فقالوا: أفيكم راقي؟ قالوا: فينا راقي ولا نرقي حتى تضربوا لنا بإيه؟ بسهم. ثم جاء فرقاه بالفاتحة سبع. طبعا هنا الآن بقى أيضا نقول اجتهد، نقول هو ما اجتهد اجتهادا عاما، اجتهد اجتهادا خاصا في إيش؟ في الفاتحة. طب كيف ذلك؟ لا يقولون لأن هذه يستدل بها من قال بالتجريب، يبقى بالتجريب التجربة، لأن كثير شيخ الإسلام تمام يعمل إيه؟ بيأخذ هذه الأمور بالتجربة، والشيخ ابن عثيمين يتبع في ذلك وما حدث يتبعون في ذلك مسألة السحر ومسألة حق نحن نقف عندها، لكن لهم وجه، لهم وجهة. أحمد حنبل فعل ذلك، ولهم وجهة بأن أبا سعيد ماذا فعل؟ جرب فقرأ ها سبع مرات الفاتحة، صحيح ولا لا؟ سبع مرات قرأ الفاتحة. طب من وين أتى؟ نقول لا، ليس هذا إشهاد على الإطلاق، لأنه عنده الأصل الأصيل هو إيه؟ وننزل من القرآن ما هو. ولذلك سلم ما قال له أنت رقيت بالقرآن، ده أقر، لكن هو قال له: كيف عرفت أنها خاصة في اللدغ؟ أن الفاتحة نافعة ناجعة جدا في مسألة اللدغ، كيف عرفت؟ ما ليس كلام سلم عنه كيف عرفت أنه رقية، لا، لأن سلم يعلم أن أبا سعيد يعلم القرآن ويعلم أن الله تعالى قال وننزل من القرآن ما هو. يبقى كيف عرفت أنها خاصة هذا الذي ينفعه إيه؟ الفاتحة من القرآن العموم الذي جاء به الدليل، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لذلك قرأ عليه وضع يده وهكذا وأخذ بريقي وقرأ سبع مرات الفاتحة، فكأنما نشط الرجل من إيش؟ من عقال، فكأنما نشط من عقال، ففعل ذلك حسين فمدحه سعيد. ويأتي بقى الكلام كلية على المسألة المهمة في مسألة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.